إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حقا وجب علينا أن نشكر الله عز وجل أن جعلنا من أمة القرآن الكريم، هذه الأمة التي تمنى الرسل والأنبياء أن يكونوا من أهلها. القرآن الكريم الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، هذه الكلمة قالها عمر مسندا إياها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما سأل عمن استخلف بالمدينة، فقيل له: استخلفنا ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من موالينا، يعني عبد، عبد من العبيد. قال: استخلفت عليهم عبدا أو مولى محرر؟ قال: إنه يحفظ القرآن يا أمير المؤمنين. فقال عمر عند ذلك: أما وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فرحم الله الشيخ المترجم له، الذي هو رمز من رموز هذه البلدة، حرسها الله جل وعلا، وجعل الله أبناءها وأحفادها وذريتها يقتدون بمثل هؤلاء الرجال الذين نحسبهم أنهم قضوا نحبهم، ونسأل الله أن ينور لهم في قبورهم وأن يلحقنا بهم صالحين غير مبدلين. لكنه الصدق يا إخواننا، الصدق في التمسك بالقرآن الكريم هو الذي يرفع الله به الأقوام. موضوعنا هو القرآن الكريم، وكيف تستمد منه الأخلاق، وكيف يعالج المسلم أخلاقه بالقرآن الكريم، بل كيف يعالج المعلمون والمربون والأئمة والخطباء والدعاة والمرشدون، كيف يعالجون فساد الأخلاق وانحراف السلوك وانتشار الفاحشة وانتشار لافات الاجتماعية في المجتمع، انتشار المخدرات والسرقة وقطع الطريق وعدم الحياء وأكل أموال الناس بالباطل والفوضى وعدم احترام الكبار وللجيران. كيف يعالج هؤلاء المرشدون الناس بالقرآن الكريم. القرآن جعله الله سبحانه وتعالى شفاء، شفاء لما في الصدور من الأمراض والأحقاد والضغينة وسوء النية. نحن سنذكر نماذج من القرآن الكريم كيف عالجها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا الموضوع موضوع عظيم جدير وحقيق بالاهتمام من الآباء والأمهات والأجداد والكبار والمرشدون والعقلاء وذوي الأحلام والنهى، أن يعتنوا به ويواصلوا على الدرب ذاك المشوار الذي قطعه الأول رحمهم الله تبارك وتعالى، لأنه يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. يعز الله به من يشاء، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال ولا شقاوة، لا فقر ولا تيه ولا شيء من مسميات الضلال، لا ضلال في العقيدة ولا ضلال في المنهج ولا ضلال في السلوك ولا ضلال في المجتمع ولا شقاء، لا أزمة. هذا هو القرآن الكريم الذي رفع الله به أولئك العرب الذين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أذلة، كما قال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كان العرب يحتويهم اليهود والنصارى، فعزهم الله بالقرآن، وصار الرجل يدخل عند ملك الفرس كسرى فيكلمه وهو واثق مما يقول، فيقول له: ما الذي غيركم وكنتم من قبل تأتوننا فتستخبون فنرمي إليكم ببعض الفتات من الخبز فترجعون خائبين؟ قال: نعم كنا كذلك وكنا أكثر مما تقول، لكن هذا الذي غيرنا الله به. فالقرآن يقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. المشركون قالوا: كان محمد في منع وكان في أمنة وكان في عز وكانت العرب تحبه وكان له الشرف في قومه، يفضلونه، يجلسونه مجالسهم، لما أدى بنفسه إلى هذا الهوى والشقاوة؟ لماذا جاء بهذا القرآن؟ إنما جاء القرآن ليشقيه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فمن وفق لهذا القرآن عناية وفهما لمعانيه وتدبرا لآياته هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ماذا؟ في السلوك والأخلاق والهداية والدنيا والعيش، بل يهديه الله عز وجل، يبصره فيوفق الاختيار، يوفق في الاختيار، اختيار الوظيفة واختيار الزوجة واختيار التجارة واختيار المكان واختيار الأصحاب والجيران وغير ذلك، يوفق بصيرة هداية، يهدي للتي هي أقوم، وهو ويهديه للتي هي أقوم، يهديه للجنة ويهديه لصحبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيكون يكون هذا الشخص صحبته الرسل. كيف ذلك؟ لما يقرأ قصة هود وقصة يوسف وقصة ثمود وقصة لوط، فيكون أصحابه الأنبياء يؤيدهم وهم يدعون إلى أعالي الأخلاق. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فهو هداية، كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم هو سبيل الهداية، قراءته فيها سر عظيم ونجاح كبير. من يقرأ القرآن الكريم، مجرد أن يقرأ القرآن الكريم يمر يومه فتح ونصر وهداية وبركة، لأن الكتاب مبارك. كم من آية يذكر الله عز وجل أن القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه. فالذي يرجو البركة يرجوها عندما يخرج من بيته، لا يخرج من بيته إلا وقد قرأ القرآن الكريم، جهر بالقرآن الكريم، ملأ البيت بذاك الدوي كدوي النحل، كما كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. يمر المار، يخرج الذاهب إلى القرآن الكريم، ويسمع في البيوتات دويا كدوي النحل، من الأطفال والنساء والبنات والرجال والعجائز والشيوخ وغير ذلك، يسمع لهم دوي كدوي النحل. لم يكن عندهم ميكروفونات ولا شيء من ذلك، ولكن كانت المدينة تعج بهذا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم تستنير به الملائكة عند نزولها، فتنزل الهداية وينزل السكينة وتنزل الرحمة وتنزل البركات على القرية التي يتلى فيها القرآن، على البيت الذي يتلى فيه القرآن، وعلى البيوتات التي حوله. البركة لما يقرأ القرآن في بيت من البيوت، فإن البركة تنزل في ذاك البيت، والهداية والرحمة تنزل في ذاك البيت وعلى البيوت التي حوله. ألا ترى أنك أنت من كثرة ما أنك تصلي وتصدق وتعمل الصالحات، ترى أن هذا الأثر مشى إلى الصبيان وإلى الأطفال وإلى البنات وإلى الحي الذي تسكن فيه، فتؤثر، ولست أنت الذي تؤثر، وإنما القرآن هو الذي ينزل الله به البركات. وهو كاف للإنسان، يكفيه عن الأفلام، ويكفيه عن المسلسلات، ويكفيه عن المسرحيات وعن سكيتشات وعن الأضحكات وعن الأغاني والموسيقى والسهرات، يكفيه في ذهاب الهم. بعض الناس يقول أني أذهب أسهر، أني أريد أشاهد فيلم من أجل أن أذهب الحزن الذي في قلبي، أني عندي هم أريد أن أذهبه بالموسيقى، أذهبه بمشاهدة قصة، بمشاهدة فيلم، وما يزيده ذاك الفيلم، لا سيما إذا كان فيلم عهر عفاكم الله وأكرمكم الله، ما زاده إلا فقرا وذلا ومهابة. أما لو أنه قرأ القرآن فقد يكفيه الله الهموم والمشاكل. يقرأ القرآن في الليل فيصبح وقد بشر بأن ذاك الهم الذي أنذر به أنفي قد ذهب وزال. وجربوا ذلك أيها الإخوة الكرام، هذه حقيقة لا تستدعي التجربة ولا تستدعي الشك، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فنحن آمنا بالله ورضينا بالله ربا، ولكن الذي يكون في قلبه ويريد أن يجرب يجرب يجرب اليوم الذي يقرأ فيه القرآن كم هي البركات، واليوم الذي لا يقرأ فيه القرآن كم هي الخسارات، كم هي الخسارات. بعض الناس يغرق ويغرق ويغرق، هو وأولاده وذريته وعائلته يغرقون في المشاكل، الديون، الأزمات، الفواتير الكثيرة، تسلط المصائب والأمراض، وهو لا يدري بأن ذلك آت من قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لكن الناس عندما يغرق غرق كبير يذهب عند الراقي يقول أرقيني، فيه سحر، فيه مس، فيه مجموعة من الجن وغير ذلك. طبعا يعني أنت جدير بأن يسكن فيك العفاريت والجن والمرادة والشياطين وغير ذلك، لأنهم وجدوا ماذا؟ وجدوا الظلمة وهم يعيشون في الظلمة، فوجدوا الظلمة، وجدوا المعاصي، وجدوا الإهمال. لأنه لو وجدوا القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشياطين تنفروا من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه، يعني لا تطيقه، تتألم منه، فلا تقرب المكان الذي فيه الألم. فالقرآن يكفينا عن كل الإيديولوجيات والثقافات والقصص التي يأتي بها الناس من زبالة الأفكار الأجنبية والأوروبية والأمريكية واليهودية. قال الله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفيهم، كفانا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، فيه النور وفيه الهداية وفيه البركات. في البيت الذي يقرأ فيه القرآن رغيف خبز يبارك الله فيه فيشبع الأولاد والأطفال والنساء والبنات ويمسون سعداء يضحكون وغير ذلك، لا يفكرون لا في سرقة ولا في هجوم بيت ولا في اعتداء على عرض ولا غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم النور وحقق لهم السعادة. لأن السعادة ليست من الكثرة، هناك من يذبح العجول السمان ولكن لا يجد السعادة، المشويات والمقليات والفواكه والأطباق وغير ذلك، لكن ما وجدوا السعادة. اليوم أصحاب الوجبات السريعة والأكلات الأوروبية وغير ذلك، لكن كل واحد يشتكي. لكن عند أهل القرآن شيء من الطعام يسقى بشيء من اللبن والحليب، فيبارك الناس، يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. فالقرآن لماذا هو كذلك؟ لأنه يقوي الصلة بين العبد وبين ربه، فهو يعرفه بالله، والذي عرف الله بأنه هو الرزاق، هو القوي، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو ذي الملكوت، هو ذي الجبروت، هو ذي الكبرياء، هو ذي العظمة، هو ملك السماوات والأرض، هو الذي خلق الأمم السابقة، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، هو الذي يملك يوم القيامة، مالك يوم الدين. الذي انتسب إلى الله عز وجل صار يأوي إلى ركن شديد، يعتز، يعزه الله سبحانه وتعالى بالقرآن. ألا ترى أن القرآن الكريم حينما تقرأه تسمع الله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون بصير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، اعلموا أن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما يكون دائما يقرأ القرآن الكريم يجد هذه الحقيقة وجدت في كيانه وفي ذهنه وفي قلبه، فيكتفي بالله عز وجل ويخاف الله عز وجل ويطمع فيما عند الله عز وجل، فلا يفكر في السوء، يخاف من الله عز وجل فلا يفكر في السوء، ويعرف عظمة الله وكرم الله وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله أعطى لعباده المؤمنين أعطاهم من الخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فيطمع هو كذلك أن يكون من أولئك الذين أنعم الله عليهم، فتأتي فيه الأخلاق الفاضلة. هنا تأتي الأخلاق الفاضلة، كثرة القراءة للقرآن الكريم، كثرة التدبر، كثرة، وهذا هو لا يمل القرآن، لا يمل. لو تشاهد فيلم ولا مسلسل شاهد المرة الأولى المرة الثانية خلاص تكرهها، تقول لها اطفيها، أغنية تسمعها المرة الأولى الثانية الثالثة خلاص تكرهها. لماذا؟ ليس فيها إلا الشياطين، ليس فيها إلا كلام السوء وكلام الشياطين وغير ذلك. أما القرآن يبشر المؤمنين، يبشرهم، وبشر الذين آمنوا، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، وبشر الذين آمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يستبشر فيرضى، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فلا يفكر في السوء، لا يفكر. بعض الناس لما تقتر عليه المشاكل يروح يشري شيء من المخدرات، وبعد المخدرات ماذا يأتي؟ يأتي بعدها من الاعتداءات، اعتداء على العرض، بل بعضهم يأتي ما يتناول المخدرات يعتدي حتى على بناته، حتى يشتكي من بعض الشيوخ، يعني من بعض الناس كبار، أنهم ادمنوا على على على على المخدرات وعلى على المهلوسات وغير ذلك، فنسوا أن هذه وأن هذه زوجته وهذه خالته وغير ذلك، واعتدي فضائح تروى عن بعض العائلات بسبب أنهم استبدلوا القرآن الكريم بشيء لا يقارن به، أو المخدرات، ذهبوا لسماع بعض القصص عن بعض المفكرين الكفرة وهو دلوهم على طريق وعلى سبيل، فيحكون في قصصهم أنه تناول شيئا من الخمر فنسي ذاك الهم، فيذهب ويجرب، فإذا دخل لا يعود، دخل إلى ميدان الخمر لن يعود، لأن الشيطان كان يتربص به من أجل أن يذيقه يوما من الأيام هذه المخدرات وهذا الدخان وهذا المهلوسات وغير ذلك، فلا يعود، وربما يستفزه لقطع الطريق واعتداء على عرض وغير ذلك، فيتذوق هذا الشر، فيزين له الشيطان أعماله ويصده عن السبيل، بينما القرآن يبين الأخلاق الفاضلة. كيف كان الأعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجابهونهم به الكلام السيء والتعيير والسب والشتم والاحتقار والازدراء، وكيف كان الأنبياء يقابلون ذاك الازدراء وذاك الاحتقار وذاك السب، يقابلونه بالكلام الطيب. قوم شعيب ايش يقولوا له؟ يقول له يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ماذا؟ ضعيفة، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. شوف كم هي تلكم الأمور يقولونها لمن؟ لرسول نبي، يقول له ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن سيدنا شعيب يسموه العلماء خطيب الأنبياء. أقرأ ما في سورة الأعراف وقرأ ما في سورة هود كيف خطب شعيب تلك الخطبة الشهيرة الرائعة التي لقنها له رب العالمين سبحانه وتعالى، والقوم يقول لا ما نفهم ولا شيء مما تقول، ما تعرفش تهدر، يقول لا ما تعرفش تهدر. يقول لهم يا قومي أراطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، يا قومي لا يجرمنكم شقاقية أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويذكرهم إن ربي رحيم ودود. شو هم يجيبوا لها كلام السوء، هو يجيب لهم كلام الطيب يدعوهم ليغفر الله لهم. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إبراهيم عليه الصلاة، يعني انتبه إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يتعلم فيها المجتمع القرآني، يتعلم فيها حسن الأدب مع الأب. هذا القرآن يعني يهدي للتي هي أقوى. القرآن حكى لنا قصة إبراهيم مع قومه، وحكى لنا قصة إبراهيم مع الملك، وحكى لنا قصة إبراهيم مع أبيه. أبوه وش يقول له؟ يقول هو يقول لأبيه يا أبتي، يدعوه بدعاء الحنان والعاطفة والرحمة، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. هو يرد عليه باش قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أدعو ربي. يعني شوف هو يجابهه بهذا وهو يعامله بالحسن، وأدعو ربي أن يرحمك أن يغفر لك عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن هذه أخلاق الإسلام التي يعلمها القرآن الكريم، يعلمها للابن كيف يعامل الأب الكافر المشرك الذي كان ينحت الأصنام ويبيعها وينشرها عدو الله، ورغم ذلك هذا من أعداء الله عز وجل. انظروا كيف يعلمنا القرآن أن نجابها هذه الأخلاق السيئة للمجتمع بدءا من الأب، بين الأب وابنه. نوح عليه الصلاة والسلام ينادي ابنه ويشفق عليه وهو كافر وهو يعتقد في الحجارة ويعتقد في الجبل، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، ويقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فالداعي إلى الله عز وجل الذي يقرأ القرآن الكريم يستفيد كثير من هذه الأخلاق، فلا يصدر منه السوء، لا يصدر منه السوء، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. احنا ما يعني حتى ولو كان الناس يعني كانوا أشرار ما ينبغي أن نكون نحن أشرار. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. يعني ما الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني كفار يدعون من دون الله كفرة، فيسبوا الله عدوا بغير علم ما تنقذهم، حتى هو كان واحد مثلا يشرب الخمر لا تذهب عنده وتسبه لأنه ليس في حالة، فيذهب ربما من معصية من كبيرة يصير إلى أكبر الكبائر وهي السب والكفر والخروج من الملة. فالكريم يربي في المسلمين الأخلاق، وعندنا وقفات إن يسر الله بارك في نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت، عندنا وقفات مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنها نحن ليس لنا قدوة إلا الرسل، لأن الله تعالى قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن مليء بالترغيب والترهيب، بالخوف والرجاء، يربي بني آدم بماذا؟ الجنة والنار، الجنة والنار، الترغيب والترهيب، يعلمهم ويدلهم على رحمة الله وينبئهم بعذابه وانتقام الله، فيتناولهم بشيء من التربية لكي يطيروا إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، فهذا بمجموعه يجعل من هذا الإنسان رجلا هادئا، رجلا هادئا صالحا في المجتمع، كريما رحيما، إذا وقعت الفوضى وتقصير الممتلكات وشيء من الاستخابات وغير ذلك، ترى هذا الولد الذي تعلم القرآن وغير ذلك هو الذي يصلح، يدخل في المجتمع يقول لهم يا قوم إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب، إن الله لا يحب كل خوان كذاب، يعني متشبع بالقرآن الكريم، صار القرآن الكريم يجري على لسانه بعدما قرأه وفسره، يعني قرأ تفسيره وغير ذلك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيحيى العبد في هذا كان في القرآن الكريم على خوف ورجاء، طمع خوفا وطمعا، وينشأ فيه التوازن ولا ينشأ فيه الغلو. لو كان علمناه على النار، علمناه مثلا أعطيناه الخوف فقط، يصير ماذا؟ مخوف، يصير إرهابي، يصير يعني شخص منتقم، منتقم على المجتمع. لكن القرآن يعلمه الخوف ويعلمه الرجاء، من هذين العبادتين يصير فيه التوازن ويصير فيه التؤدة والرزانة وبعد النظر، وهذا بهذا يسير الإنسان إلى رب العالمين، لا سيما إذا أحسن التفكير يأتيه الخشوع ويأتيه الحنان على الكبير، يرحم الصغير ويحترم الكبير، يعني يصير القرآن الكريم نزل على قلبه، كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يعني القرآن صالح للقلب من باب أولى عن الجبل. إذا كان الجبل فيه الصم وفيه يعني الصلابة وفيه غير ذلك، لو أنزل عليه القرآن لا صار هذا القرآن خاشعا متصدعا، فما بالك لو أنزل هذا القرآن على قلب الإنسان، سيصير خاشع متصدع من خشية الله، ويصير يفكر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا كان الجبل يتصدع فما بالك بنو آدم؟ الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله لحما ودما وطريا، ويخشى قلبه ويبكي قلبه وكما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إلى ذكر الله مش معنى إلى ذكر الله؟ يذكرون الله، يصلون، يقومون، كل ما يسمى من الطاعة يسمى ذكر الله، كل ما يسمى شيء من الأحكام القرآنية يسمى من ذكر الله. فالذي لا يتأثر بهذا القرآن الكريم ينبغي يفتش في قلبه، يعني فيه مرض. الذي لا يتأثر بالقرآن الكريم هذا يعني ينبغي أن يعرض نفسه على الأطباء، على الأطباء، ويشوفوا وش فيه المرض هذا اللي راهو فيه. كيف بعض الناس يشاهد مسلسل والعياذ بالله، مسلسل ماجن تركي ولا مصري ولا ما يدري، موش كاع تاع يعني تاع الأصالة ولا غير ذلك، يشاهد مسلسل يعني يشوف امرأة طلقت هكذا في كذا وطلقها زوجها يبكي معها، ولما يقرأ عليه القرآن الكريم ما يتأثر، يبكي معها ويشوف يعني هو راجل تراس يعني ما أدري، ويشوف امرأة هكذا لأن صار ده هذاك الفيلم، ده هذاك المسلسل، ويبقى مشتاق وينتهي يشوف الحلقة اللي بعده، وصباح يراه في النهار كله يحكي غير ذاك المسلسل، وشفتها كيفاش دار وشفتها كيفاش دار وغير ذلك، وشفتني ديك المرأة وطلقها زوجها ومسكينة وغير ذلك. لكن لما يقرأ القرآن الكريم لا يتأثر، هذا يعني موش عادي، هذا ينبغي يكون يعني. قال بعض السلف رضي الله عنهم كان إذا قرأ القرآن الآية ولم يفهمها بكى، يبكي. لما؟ قال لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. وإذا قرأت التاريخ بعض السلف كابن المبارك وملك بن دينار وغير ذلك بماذا تأثروا؟ سمعوا آية، آية من القرآن الكريم أثرت عليهم، أثرت عليهم تأثيرا كبيرا. عكرمة بن أبي جهل يعني اسمع الآية وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذه الآية أثرت عليه، قال إذا كان هذا يعني يستجيب لنا في الضراء فهو في السراء كذلك، فهو في السراء كذلك. والله لا أرجع عنا إذا رجعت سالما بعدما اضطربت بهم الأمواج، لأن رجعت سالما لا أذهبن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلنن إسلامي ولا أجدنه سمحا رحيما. فالقرآن الكريم فيه جوامع الآداب، لما تقرأ عن نوح عليه الصلاة والسلام تتعلم منه الصبر، تقرأ قصة نوح تقرأ فيها الصبر، إذا ذكر نوح ذكر الصبر، إذا ذكر نوح ذكر الصبر. كيف الصبر؟ يا أمة الإسلام 950 سنة ما ملش، لم يمل من دعوة إلى الله عز وجل، والقوم ليسوا كقومنا اللهم بارك يعني فيهم وفيهم، القوم كلهم أشرار، شرار الخلق، كانوا إذا رأوه فروا، هربوا، يهربوا منه. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وكانوا إذا سمعوه يتكلم يحدثون أشياء لكي يغضبوه، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تتكلم مع واحد وهو داير لك هكا وداير لك يعني يغضب الثوب تاعه ويغطي راسه، حتى قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام باقي يدعو وما ملش من القوم، وما قالش هذا القوم ما يصلحوش تماما، لكن مر الجيل الأول والجيل الثاني والثالث والرابع، ممكن 20 جيل ولا 40 جيل مرت كلها انقرضت، ونوح صابر وهذا يدل على أن على الأب أن يصبر، وعلى المعلم أن يصبر، وعلى الشيخ يعني الإمام أن يصبر على القوم، وألا يعني يستعمل منبره للشتم والسب ويقول للناس كلاما جارحا، وإنما يتلطف بهم، وأنه ليس عليهم بمسيطر، وأن الخلق خلق الله، وأن الله صبر عليهم، وأن الله صابر عليهم، يعصونه ليلا ونهارا وغير ذلك. نوح عليه الصلاة والسلام يعلم الرجال، يعلمهم الصبر، يعلمهم لوط كذلك. لما تسمع من لوط، من قصص لوط عليه الصلاة والسلام، يتعلم الإنسان الصبر، يتعلم الصبر على قوم رغم أنهم كانوا فيهم كما قال الله تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما كانش واحد سبقهم بها من العالمين، ولكن كان صابر حتى جاءت ليلة العذاب، حتى جاءت ليلة العذاب وقالت لها الملائكة: ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد. واحد ما يلتفتش، ما يبقاش، لا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. لأنه لو كان يلتفت ويشوف العذاب ممكن يقول: يا ربي لا تعذب هؤلاء القوم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى الملائكة وقالوا له: إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، قال: إن فيها لوطا. وهو نعلم يعني يعلم بأن الله سينجي لوط، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وقدرناها من الغابرين. ولكن إبراهيم كما قال الله تعالى حليم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني عطوف ومسامح ويعفو عن عند المقدرة وغير ذلك. شوف الأخلاق كيفاش، كيفاش تتعلم الأخلاق السماحة والعفو. إبراهيم الخليل يعني أكمل الناس أخلاقا، أكمل الناس أخلاقا يعني في في في في في زمانه. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق أخلاقا. الله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى ميز رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على كل الرسل، رغم أن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن ونبينا خليل الرحمن، لكن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فاقت كل أخلاق الناس وخلاق الأنبياء، حتى كان هو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين، إمام المرسلين، وسام عظيم جدا. حتى قال الله تعالى من أخلاقه، من أخلاق الرسول، أخلاق الرسول التي نقلها لنا القرآن الكريم، قال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. يقول العلماء هذه من أعظم الأوصاف، بل هي أعظم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. لما؟ لأن تصور هو عليه الصلاة والسلام وين كان؟ في سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، يغشاها ألوان ما كانش في الدنيا، كلا ما كانش الألوان الست ولا السبع ولا ألوان الطيب، يعني فائقة رآها، ورأى من آيات ربه الكبرى. ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما زاغ البصر وما طغى، ما رفعش رأسه. لما؟ حياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء أيها الإخوة الكرام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من جملة شعب الإيمان، وقال: الإيمان 69 شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، وأذناها إماطة الأذى من طريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على حياء عظيم. نعود نقول أن سيدنا إبراهيم نتعلم منه، أو نتعلم من القرآن، نتعلم من القرآن الحلم، وهذا ما نرجوه، هذا ما يرجوه المجتمعات والأمم والدول والتنظيمات وغير ذلك، ترجو من أبنائها أن يكونوا على حلم، على رزانة، وعلى تؤدة، وغير متسرعين وطائعين وبرارة وأخيار، يرجون من ذلك. والله لن يجد هذا في غير القرآن الكريم. لو جاء بالتربويين وكذا، كل تربوي يجيب تربوي يقول هذا بروفيسور وهذا باحث وهذا كذا، عنده تجربة في الأخلاق وغير ذلك، يأتي بروفيسور أكثر منه يقول أن الكتاب الذي كتبه فلان فاسد في منتهى الفساد. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهذه حقيقة. وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب، وهذه هي الحقيقة. يعني الإيديولوجيين والتربويين وغير ذلك ليسوا على الحق، وغيرهم المناقضين والمنافسين والمنافسين لهم ليسوا على الحق. الحق هو القرآن الكريم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. لما يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، غيرهم ليسوا إخوة، حقيقة هذه يؤمن بها المؤمن، عقيدة. يعني الأخوة في العرق وفي الحزبية وفي التنظيمات وغير ذلك، هذه أخوة زائفة وباطلة وزائلة، ويلعن بعضهم بعضا. ويوم القيامة قال إنما اتخذتم من دون الله أندادا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقين هم الأخوة. والله تعالى علمنا في القرآن الكريم من أخلاق القرآن الكريم التي يعلمها للمجتمع، يعلمهم الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلا بد من يعني القرآن يعلم معتنقيه والمؤمنين به، يعلمهم الإحسان. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، أنك تخاف الله عز وجل، أنك لا تخاف أحد. لأن الخوف من شخص ما، مثلا لو علم الأب ابنه الخوف منه، يقول له لو كان تدير كذا راني ندير لك كذا، ولو كان نسمع بك درت كذا ندير لك كذا. وش معنى ذلك؟ أن الأب قد يمرض، قد يضعف، قد يفقر، قد يغيب، قد يموت. يعني كلها كل هذه الأشياء الإنسان عرضة لها، عرضة لهذه العوارض، هذه العوارض. إذن لما يموت هذا الإنسان يعود الولد للمكر وللزنا وللفاحشة وللسرقة وللكذب. بينما لو خوفته من الله تبارك وتعالى، سواء أن تغيب ولا تضعف ولا تموت ولا تفقر ولا يصيبك، وش ما يصيبك، يبقى ابنك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نوح لقمان الحكيم عليه السلام لما علم ابنه، علمه ماذا؟ علمه الخوف من الله، يا بني لا تشرك بالله. وعلمه قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. علمه بأن يخاف الله في الغيب، ما قال لهش أنا وأنا، علمه الخوف من الله تبارك وتعالى. وبذلك لما تعلم الخوف من الله عز وجل خلاص بعد ذلك يكون هذا الولد عندك. شوف يعقوب عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم أبناءه، يعلمهم يتوكلوا على الله عز وجل، يقول لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، ما ننفعكمش من شيء. لما علمهم هذه الأشياء وعلمهم التوكل على الله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وعلمهم وقال لهم عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وقال لتؤتوني موثقا من الله لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. علمهم وعلقهم برب العالمين. لما علقهم برب العالمين سبحانه وتعالى، شوف نهار الموت، نهار اللي جاي يموت سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا عليه أبناءه كاجتماعكم هذا، وكانوا كما قال المفسرون كانوا 80، ما أدري 80 بين ابن وحفيد ولا 80 غير ولد، غير ولد. قال ما تعبدون من بعدي، هو راه مريض وراه يموت، ما قالوا لاش ما تسالناش، احنا كل واحد عندها ايديولوجية والشخصية تاعه، كل ما كاش اللي يدخل في الشخصية تاع خوه، وانا يا غادي نشد يعني طريقة الغرب، والاخر يقول انا نروح الامريكان ولا كذا. وانما قالوا له نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. وفي هذا اشعروه حتى بالماذا، اشعروه بصلة الرحم وفضل اسماعيل على اسحاق، وقالوا له عمهم، يعني اسحاق هذا عمهم يعني عم بوهم، قالوا له نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. وروح ومات وخلاهم امه، وكانت احسن امه كما قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طبعا المقصود منه هنا بني إسرائيل الأنبياء والصالحون الذين قال الله تعالى منهم أمة مقتصدة، هؤلاء الأمة المقتصدة هم الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين. إذن الآداب التي في القرآن الكريم، إذا أراد الإنسان أن يؤدب أبناءه أول ما يؤدبهم يعلقهم برب العالمين، يعلقهم برب العالمين، يعلمهم لكي يؤدوا حقوق الله، يعلمهم يخافوا من الله، وبعد ذلك يعطيهم الأدب. تعالوا معي أذكر لكم بعض النماذج، وهي كثيرة الحقيقة، حقيقة كثيرة، لكن أنا غير نذكر لكم 5 نماذج من القرآن الكريم، كيف أن القرآن الكريم لما أراد أن يؤدب الناس ويعلمهم الأدب والأخلاق والعمل والإيمان أبدالهم بالأدب الأكبر، وهو الأدب مع الله عز وجل. في سورة النساء هناك آية تسمى آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، كاين 10 أصناف من الناس عندهم حقوق عليك، وهم كما قال الله تعالى والدين إحسان وذي القربى واليتامى المساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب صاحب ابن جنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لكن هذه 9 والدين ذي القربى اليتامى والمساكين ابن السبيل جار الجنوبي وصاحب ابن الجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذه 9. لكن باش بداها؟ بداها بحق الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الحق الأعظم. ثم جاءت الحقوق 9 بعدها. لما؟ لأن الذي لا يؤدي حق الله لن يؤدي بقية الحقوق، الذي لا يؤدي حق الله لن يؤدي بقية الحقوق. أنت تدير في حانوتك واحد ما يصليش، لا يركع لله ركعة، ما يخافش ربي، هذا خان الله، كيف ما يخونكش أنت وأنت لا سميع لا بصير لا خبير لا عليم بذات الصدور ولا أي شيء، ويخونك وبعض الناس يدير فيه الثقة ويروده ويخليه يطريه يخليه مدة ومن بعد يهلكه. يقول لك الخدام الدالي كل الأموال تاعي، ولا سيما الآن وراه الآن الإلكترونيات وغير ذلك، يلبس لك. بعضهم دخل النساء يخدموا عنده، مرام ما تخاف ربي ولا تخاف لا تحشم من الله عز وجل ولا من الأرض وغير ذلك، يقول لك والله مهندسة وعبقرية وغير ذلك وتعرف تخدم والخدمة تاعها مسقمة وغير ذلك، من بعد صفها رزاته هلكاته خلاته في في في في في, في ملكه. طبعا هذه ما تخافش رب العالمين، كيف تخاف منك انت ولا تأدي لك حق الله حقك الذي. فالذي لا يتربع على خوف الله وعلى الإيمان وعلى الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام، خوف الله، الحياء، الذي لا يستحي من الله لا يستحي من غيره. بعد ذلك ليس لك أن تخوفه. لدى زوجة مثلا، لدى زوجة ما عندهاش أصل وشاف غير الجمال تاعها وشاف ونخدع فيها، ربما تخدم معاه ولا شافها في الجامعة وغير ذلك، ودها والده يقول له يا هذه ما فيهاش الأصل، يقول له يا أبوي أنت ما تعرفش، أنت راك متخلف وأنت راك تجاوزتك الأحداث وغير ذلك، ويجيبها للدار ومن بعد تريه النجوم في النهار وما يجم لا يطلقها ولا غير ذلك، تدير معه الدراري وتقول له أنت تخرج من الدار وتخرجه من الدار، ويقول يا ليتني ويا ليتني، ويصير ما يستطيع لا يطلق ولا يبقى. فهذا سبب ماذا؟ سبب أنه لم يأتي البيوت من أبوابها، يعني ظن أن العقل تاعه هو اللي يهديه، واللي يهدينا التي هي أقوم هو القرآن الكريم. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وجاب محرمات 10، منها الشرك بالله عز وجل. قالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكر 10 الوصايا، 10 وصايا مش محرمات. لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا، لا تأكلوا أموال، وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. 10 وصايا، فبدأها بالوصية العظمى ألا وهي عدم الإشراك بالله، العبادة، عبادة الله وعدم الإشراك بالله. فكل الوصايا في القرآن الكريم بيّن لنا القرآن أن الأخلاق لن تستقيم إلا إذا استقام الدين الأعظم وهو التوحيد. المثال الثالث، المثال الثالث وهو في سورة الإسراء، ذكر الله 18 أمرا ونهيا، وبدأها بالحق الأعظم ألا وهو التوحيد وعدم الإشراك. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ثم ذكر عدم الكبر وعدم التبختر في الأرض وغير ذلك، وقال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالذي لا يؤدي حق الله يقتل ويزني ويطفف الميزان ويتكبر ويفعل كل الأفاعيل والعياذ بالله. إذن هذا أسلوب من أساليب القرآن التي يربينا عليه، ونكتفي بهذا لأن الأمور يعني ترجع في صورة مثلا المؤمنون. يبدأ الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بالتوحيد، بدأها بالتوحيد، ثم يذكر صفات أخرى. فالذي يريد أن يتعجب يتعجب من هذا القرآن الكريم، هذا فيه الهدى والنور، ولا يتعجب من أخلاق الكفار. العجب كل العجب أن بعض الناس كان شيء يروح عند الكفار يقول لك الكفار منظمين ومؤدبين، يقولوا صباح الخير، يقولوا مساء الخير وكذا، يخصهم غير إسلام. سبحان الله العظيم، يخصهم غير إسلام، يعني جعل تلك الأخلاق المزيفة أعلى من الإسلام، يعني خصهم كل شيء، لأن هؤلاء الكفار موش متأدبين كل الأدب مع الله عز وجل. اللي يقول الله ثالث وثلاثة هذا متأدب؟ اللي يعتقد بأن عيسى بن مريم هو اللي يرزق هذا متأدب؟ اللي يعتقد في أن الله سبحانه وتعالى يشاركه في الملك أحد من الأحياء والأموات هذا متأدب؟ هذا متخلق؟ ما يمكن أن يكون الأدب من هؤلاء. هؤلاء الناس أسوأ الناس أخلاقا، الذي أشرك بالله عز وجل وجعل مع الله إلها آخر وخاف غير الله تبارك وتعالى ودعا غير الله سبحانه وتعالى ورجى الولد ورجى البنت ورجى صلاح الأمر ورجى رفع الجن وخروج الشيطان منه وكشف الغمة ونزول المطر من غير الله سبحانه وتعالى، هذا مش متأدب، هذا ليس متأدب. فإذا الكفر أسوأ الناس أخلاقا مع الله سبحانه وتعالى. لا، الله تعالى قال لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما تقولش عندهم وما عندهم وما عندهم، أنت عندك الإيمان، عندك كل شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها للصحابة رضي الله عنهم، قالها للأنصار، مع أن القضية بين الأنصار وبين المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح، من المسلمين الذين أسلموا في الفتح، الذين قال الله تعالى لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لا يستوي الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا، مش كيف اللي أسلموا من قبل وقاتلوا خير من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا. بعض الصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الجدد في الإسلام، كل واحد أعطاه 100 جمل 100 ناقة، ولم يعطي للأنصار شيء. الأنصار ما أعطاهم حتى جمل، حتى قاعود، حتى أي جمل، يعني ما أعطاهمش، وأعطى للمؤلفة قلوبهم كل واحد أعطاه 100 جمل. وبعض الشعراء كالأقرع بن حابس أعطاه 200 جمل، طال الأولى 100 جمل وغضب، زادها الرسول صلى الله عليه وسلم 100 جمل واحد آخر، أعطاه 200 جمل، يعني أعطاه باللغة تاعنا زوج ملاير، لأن 100 جمل راه يدير مليار و500، يعني المتوسط تاعها، كل واحد أعطاه 3 ملاير. والأنصار لم يعطيهم شيئا فغضبوا، فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تكلم كلام قال يعطي المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وسيوفهم تقطر من دمائنا ولا يعطي الأنصار شيئا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فجمعهم ولم يدخل معهم أحد، وقال لهم يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا لله المنة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال قولوا أنتم، إذن أنتم كذلك ردوا علي. شو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يعني لامهم وعاتبهم وقال لهم أنتم تني يلا ردوا علي، يعني خلاص أنا مستعد نسمع. قالوا له ما نقولوا حتى شيء يا رسول الله. قال لو شئتم لقلتم ألم نجدك مطرودا فأويناك، ألم نجدك كذا فنصرناك. قولوا. قال ما نقولوش يا رسول الله. فقال لهم كلمة عظيمة جدا لها علاقة بالأخلاق والتربية، قال لهم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، الناس يدوا الشاة والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فطأطأ الأنصار رؤوسهم ولهم خنين ولهم بكاء، صاروا يبكوا. فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم إلى شيء عظيم، وهو أنهم أخذوا الدين وأخذوا السنة وأخذوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صبرهم عليه الصلاة والسلام وقال الناس ذثار والأنصار شعار، وقال والله لو سلك الناس كل مسلك وسلكت الأنصار مسلكا لسلكت مسلك الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. فما وجدوا شيئا يقولونه، نقنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قنعهم بشيء. فهذه التربية من القرآن الكريم، يعني يحدث في المجتمع شيء من الاختلاف وغير ذلك، لكن اللي يكون قارئ القرآن وقارئ السنة وقارئ الدين وعنده الأدب يجي ذاك النهار ويسمعوا له الناس يبغوا يحرقوا، يقول لهم يا قوم إن الله لا يحب المفسدين، يبغوا يهرسوا يقول لهم يا قوم إن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، يا قوم اتقوا الله أليس منكم رجل رشيد. فالقرآن إذا كان دخل قلوبنا ودخل بيوتنا وعلمناه أبنائنا وحق يا أخواننا، فالواجب على كل من انتسب إلى هذا البلد وهذا الوطن المبارك أن يذكر تاريخ الأجداد كما كان يذكر الشيخ الكريم قبل ذلك، ترجمة ذلك الوالد الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى المدرس القرآن الكريم، يذكر الأجداد بأنهم كان لا يخرج الولد من كنف أبيه إلا وقد حافظ القرآن الكريم، عنده اللوح وعنده القرآن الكريم هو ملاذه، يعني ينقص على شدة الفقر وقلة ذات اليد التي كانت عند الجزائريين قديما في أيام الثورة، ورغم ذلك ينزعون من أكلهم ويعطوه لمعلم القرآن الكريم، يسلوا معه بيضة، يسلوا معه يعني أكل طعام، يقول له روح الدين للشيخ، يعني أي شيء من طيبات ما يرزقون يعطوه لمن؟ لمعلم القرآن الكريم، من أجل أن ينشأ ناشئ الفتيان فيهم وقد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وملاذهم. حتى لو كان هم بعضهم تلقاهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن أمله الأعظم أن ابنه يكون يوم من الأيام من أئمة الهدى، أنه من أعلام القرآن الكريم. فهذه من النماذج التي في القرآن الكريم، وعندنا نماذج أخرى سنذكرها عن بعض الأنبياء كيف ربى القرآن الكريم المعلمين وربى الآباء وربى الأبناء وغير ذلك، نذكر لذلك أمثلة إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق. الذي انعدم فيه الدين انعدمت فيه كل الأخلاق، انعدمت فيه كل الأخلاق، والذي ذهب له الحياء لا إيمان له. يعني المسلم على الأقل يبقى عنده نذر من الحياء، لأن هؤلاء الكفار اللي يغتروا بهم بعض أبنائنا ويقول عندهم الأخلاق وعندهم كذا، شو هو يعني فيها؟ عندهم العري، عندهم اللدين، عندهم السب والشتم لله تبارك وتعالى يوميا، يقول باسم الأب والابن وروح القدس، يقول عزير بن الله، ويقول المسيح بن الله، يقول يد الله مغلولة، ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء، يقول أرنا الله جهرة. هؤلاء ليسوا أصحاب أخلاق، هؤلاء يعني كما حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم، قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم، لا يقبل منهم لا نفقا ولا صرفا ولا عدلا. يقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقد قال الله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني الإنسان مهما يعمل من الصدقات ومن الإحسان ومن الصلوات ومن العبادات وغير ذلك، إذا جاء إلى الله مشركا يحبط الله سبحانه وتعالى عمله، كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة، ذكر لعائشة رضي الله عنها قصة عبد الله بن جدعان بأنه كان يذبح 1000 ناقة في الحج. 1000 ناقة هي 15 مليار يا جماعة الخير، 15 مليار، يعني 15 مليار سنتيم، هذا المتوسط الناقة. وما إذا كانت ناقة من حمر النعم تكون يعني توصل الأضعاف. 1000 ناقة يذبحها في الحج، الحج الذي كان يجري على عقائد الجاهلية، كانوا يطوفوا بالبيت ويطوفوا عرايا، يقولوا هذه الثياب عصينا الله فيها فنطوفوا عرات، وكان الطواف تاعهم مكاء وتصدية، صافير وتصدية، وكان فيه الشرك، يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يعني يسعون بين الصفا والمروة ويعظمون شعائر الله عز وجل، ويذبحون لكن يذبحون لغير الله عز وجل. وكان عبد الله بن جدعان هذا يستغل مجيء الناس من الشام والعراق ومصر والحبشة واليمن والبحرين وغير ذلك، من الجزيرة ومن العراق وغير ذلك، كانوا يأتون يحجون البيت مرة في العام، شهر ولا شهرين، وهو مجند 1000 ناقة في العام يذبحها لي الوفود، وفود الحجيج، ويجوا الناس الفقراء يدوا اللحم ويشرحوه ويخلعوه ويملعوه وينشروه في السمش ويدوه لبلادهم ويأكلوا أزمان مدهم يأكلوا بذلك اللحم، وكانوا يمدحوه غير ذلك. فلما مات هذا الشخص جاء أبناؤه وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نريد أن نقدم شيء من الأعمال الصالحة لأبينا، نعتمر عليه، نحج عليه، نتصدق عليه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبوكم في النار. فعائشة رضي الله عنها دهشت كما دهشنا نحن، قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان ألم تقل أنه كان يذبح 1000 ناقة في الحج، هو الذي أنشأ حفل الفضل؟ فقال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كانش يفعل ذلك لله تبارك وتعالى. فالذي لا يكون يعني هو كان يفعل هذا من أجل يمدحه الناس، يجي واحد يجيب قصيدة ويمدحه ويتكلم الناس في الأمصار بأن عبد الله بن جدعان أذبح 1000 ناقة، الفخر والغرور والرياء والسمعة والشهرة وغير ذلك، حب الظهور، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، هذا أذهب له عمله. كان غير متأدب مع الله عز وجل. من الأدب مع الله عز وجل أن كل الأعمال ترجو بها وجه الله، إذا رجوت بها غير وجه الله كنت سيء الأدب، وبالتالي سيكون فيك أسوأ الآداب فيما بعد. يعني لا تنظر إلى الزنا والفاحشة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغير ذلك من الأعمال. كان يقري الضيف ويفك العاني ويصل الرحم ويحسن الجوار ويفعل. قال يا عائشة أنه لم يكن، يعني شوف كل هذه ذكرتها عائشة، قال يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العاني ويصل الرحم ويحسن الجوار، أي فينفعه ذلك؟ قال لا يا عائشة. وقال لهم، قال للأبناء تاعهم، لو كان أبوكم مسلما فتصدقتم أو صليتم أو اعتمرتم أو كذا لا كان له مثل أجوركم. فإذا الصلاح صلاح القلوب، والقلب إذا صلح تبعه البدن، لأن القلب منبع الكمالات. ولذلك إذا عودت قلبك القرآن الكريم صلح، فلا تعوده القرآن والغناء، يعني حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب مسلم ليس يجتمعان، يعني ما تدخلش الغناء تقول شوية ربي وشوية القلبي، كل شيء لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، باش تبقى تبكي، تبقى تبكي ويخشع قلبك، لابد من أن يكون القرآن يعني القلب الطاهرة، تخلي إلا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى قال للمؤمنين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني للذين آمنوا، ما زال محان الوقت للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نزل من الحق يعني هذا الذي نزل ينبغي الأصل أن القلوب تخشع له. ثم قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم أعطاهم الدواء وأعطاهم مثال، قال لهم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني كما أن الله يحيي الأرض بالمطر بعد موتها فيحيي القلوب بعد موتها بالقرآن الكريم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، يعني إذا أردتم قلوبكم تحيا فلا بد من القرآن الكريم، لأن تشوف أرض ميتة القحط الجفاف ينزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك القرآن الكريم إذا دخل القلوب صير هذا الإنسان منتعش مبتسم مبادر للخير كريم سخي عفو حليم صادق معطاء غير ذلك، يعني الطاعات سهلة عليه. أما القلب قاسي هذا يكون مصدي، يعني الإنسان راه مصدي بالنفاق وبالأعمال السيئة، ولذلك لا ينطلق لا تنطلق جوارحه، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالذي يتربى يتربى مع الله عز وجل، يتربى مع الله، فإذا تربى وتأدب مع الله عز وجل فسيتأدب مع والديه، لأن ليس هناك طاعة بعد الإيمان ذكرها الله عز وجل مثل الإحسان للوالدين. يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، أول وصية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالذي لا يتأدب مع الله عز وجل لا يتأدب مع والديه، تراه يسب والديه ويفضل زوجته على والديه ويدخل الأكياس ذات الأكل الطيب واللذيذ يدخلها خفية، يدخلها في جيبه، يدخلها تحت تحت تحت لباسه باش ما تشوفها امه ولا يشوفها ابوه، وما يتركش حتى الاثار تاع يعني الحلويات ولا الاشياء اللي يديها لوالديه، يديها ويرميها في القمامه بحيث ما يعرفوا تاع ما يعرف اللي تاع ذاك الشخص. ليما؟ لانه ما يخافش الله عز وجل. يعني لو كان يخاف الله، الله اول ما يامرك في هذه الدنيا ان تعتني بوالدك، فإذا اعتنيت بوالديك ألان الله قلب زوجتك لك. إذا اعتنيت بوالديك وعطيتهم القيمة وعطيتهم البر والإحسان وخفض الجناح، شوف الله عز وجل ذكرنا في القرآن الكريم قال: واخفض لهما جناح الذل. يعني أي إنسان ما تنذلش أمامه، لكن أمام والديك انذل، أشعرهم بالأبوة، أشعرهم بفضلهم عليك بعد فضل الله سبحانه وتعالى. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. انظروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبوه كافر ورغم ذلك كان يقول يدعو أولاده باش يقيموا الصلاة، قالوا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم لا يقوم الحساب. ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإذا نبدأ بهذا المثال، مثال طاعة الوالدين، وهذا المثال يدلك على كل شيء. حتى المثال عندنا مثال السائر، يقولوا فلان مرضي الوالدين، فلان مرضي الوالدين، يعني لما أطاع والديه أطاعه كل شيء، وهيأ الله له من أمره رشدا، وأحسن عاقبته في الحياة كلها في الدنيا كلها. وطاعه أبناؤه، بروا أبناء أباءكم تبركم أبناؤكم، يعني كما تدين تدان. فالإنسان لا يعمل بالرؤية الضيقة، يعمل بالرؤية الواسعة. وانظر إلى الإسلام، إذا كان الإسلام يوصينا بالأب المشرك الذي يعبد الأوثان، يوصينا به بأن نحسن إليه، فما بالك أب مؤمن يصلي صلاة الصبح في وقتها ويقوم الليل ويذكر الله ويسبح ويقرأ القرآن ويمكث في المسجد ويبكر للصلوات وغير ذلك، فما بالك هذا الأب. هذا الأب يعني ينبغي أن تبذل قصارى جهدك في خدمته. فإذا كان الإنسان تربى على الإحسان إلى الوالدين، تربى فيه الحنان وتربت فيه الرحمة وتربى فيه الخشوع والخوف وتربت فيه أشياء أخرى، فتأتي فيه الأمور كما تأتي حبات العقد. فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض، كما أن الغيث ربيع القلب، والقرآن قليل. من بعد بعد من كملوا تكلم، بارك الله فيك. قال فالقرآن شفاء القلوب من أدوائها وأسقامها، يعني هذا هو الداء، رانا صبنا له الدواء. أنزل الله سبحانه وتعالى الدواء، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، لماذا؟ ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. العسل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، لمن؟ للناس كلهم، كافر والمؤمن. لكن القرآن قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تعالى عن القرآن وأنه شفاء لما في الصدور، ومن أوتي هذا الفضل، من أوتي هذا الفضل إنما أوتيه بفضل الله عز وجل. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يأتي فيه هذا الخلق من جراء، يعني من عبقريته، ولا من مهارته، ولا من ثقافته، ولا من مستواه الدراسي والعلمي، وإنما يأتي بفضل الله عز وجل. يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في دعاء الاستفتاح يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق. واهديني، كل هذه التوسلات والابتهالات والتضرعات بالأسماء الحسنى والصفات العلى من أجل يقول واهديني لأحسن الأخلاق. كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. الإنسان يدعو رب العالمين أن يحسن أخلاقه وأخلاق زوجته وأخلاق أولاده. يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد من تدبر القرآن، ولا بد من جعل القرآن له قيمة في البيت. نجمع الأبناء ويقرأ، اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان على صفحة، على الأقل صفحة في اليوم، صفحة في اليوم نستنزل بها البركة. وبعد ذلك ندعو الله عز وجل، ومن بعد ذلك يعني إذا كان عندنا من يقرأ القرآن يقرأ التفسير، أقرأ لنا تفسير آية واحدة من القرآن الكريم، ونختم هذا المجلس بدعاء ختم المجلس وتنزل البركة. رانا نعطوا يا إخواننا، رانا نعطوا للتلفزيون، يعني بعض البيوت يعطوا للتلفزيون ما يعطونه من الأوقات، بل بعضهم جعل لكل ولد تلفزيون، جعل للبنات تلفزيون وللأولاد تلفزيون. من ماذا؟ قال من أجل الحياة، لأن ما ينجموش يشوفوا مع بعضهم ذيك الأمور. فيعني زعم بأنه راه يربيهم على الحياة، دار لهذا تلفزيون في بيته والآخر تلفزيون في غرفته، وكل واحد في غرفته، لأنهم يستحوا من بعضهم بعض وهم راهم شباب، وخليهم هذه دنيتهم، وادفعهم ادفعهم لأسوأ أستاذ وأمهر أستاذ وأسوأه ماهر. يعني تصور الولد 20 عام تخليه انت مع هذاك التلفزيون، واش غادي يجيك منه؟ يجيك منه الغزلان، ولا يجيك منه الأفاعي والحيات والعقارب؟ كلا، يعني ما يأتي من ذلك إلا السوء. بعد ذلك يبقى الإنسان يندم ولا تحين مندم، يندم ولا تحين حين مندم. والله تعالى يقول قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يقول للناس اللي يدخلهم للنار، يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، ما كنتم تعطوا للقرآن هذا أي اهتمام. لا بد أن يملأ البيت بالمصاحف، وتجعل طاولة يجتمع فيها الأم والجدة والأب وغير ذلك لسويعة قليلة. سويعة قليلة، أليس منا رجل رشيد؟ سويعة قليلة للقرآن الكريم، مجموعة من المصاحف، كل واحد يشد مصحف، قال اليوم غادي نقرأ صفحة من القرآن الكريم، أقرأنا يا فلان وقرأ يا فلانة وقرأ يا فلان، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في البيت بقراءة رياض الصالحين ولا صحيح الترغيب والترهيب أو صحيح مسلم. تكثر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، تحل البركة. لا يكون الهم همنا هو هذه الدنيا، ولا يكون همنا حتى لما نقرأ القرآن ما يكون همنا نختم القرآن، ولكن يهمنا كيفاش ينزل رب العالمين البركة. فهذا ما يسر الله سبحانه وتعالى إراده من الآيات والأحاديث والأمثلة التي في القرآن التي تحسن أخلاق الناس. ونحن بهذا نريد أن تكون هذه المحاضرة وهذه الكلمة وهذه الآيات القرآنية نورا وبركة على مدينة بسكرة وفغالة والغروس بصورة خاصة، في أن يتقلد أبناؤها كتاب الله سبحانه وتعالى ويستقوا منه الأخلاق، أخلاق الأنبياء، كيف كانوا يعاملون السجناء مثل ما عامل يوسف عليه الصلاة والسلام السجناء، حتى قالوا نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. السجناء ما يكونوا إلا أصحاب الجرائم وأصحاب السرقات وقطع الطريق وغير ذلك، تعجبوا من أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام وقالوا إن نراك من المحسنين. أن يكون أهل القرآن متأثرين بهذه السير، سير الأنبياء وأخلاق الرسل، وذكرنا من ذلكم يعقوب، وذكرنا من ذلك يوسف، وذكرنا من ذلكم موسى عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، وذكرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليمة. أن يتأثر هؤلاء أبناء البلدة ويجتنبوا الفتن، لأن الفتن تأتي والاستفزازات تأتي والتحريشات تكون من بعض المشاغبين وبعض أصحاب الفوضى وأصحاب الذين يريدون الفتن والذين يحرشون ويريدون التهاب النار وتأجيج نار الفتنة. فلا بد أن يكون هذا القرآن الذي تلوناه بلسم لجروحنا وتنويرا لبصيرتنا، من أجل الحفاظ على أمن البلاد وأمن العباد، وأن نسجل أو أن يسجل أبناء هذه البلدة تاريخا طيبا في استتباب الأمن واستمراره ومعالجة الأمور بالحكمة والتؤدة، وعدم الإنصات لبنيات الطريق، وعدم الخوض في مسائل الفتن التي قد تعرض بين الحين والآخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأجدد شكري وامتناني لجميع القائمين على هذه الدورة ومؤطريها من السلطات المحلية والجهات المسؤولة، و كل من أعان على نجاحها، وأدعو الله عز وجل لهذا الثلة البهيجة وهذا المنظر الرائع النادر الذي اجتمع فيه الشيوخ والآباء والأئمة والصلحاء والشباب والمسؤولون. أدعو الله عز وجل أن يجعلهم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يفتح بهم أعينا عمياء، أذانا صماء، وقلوبا غلفة، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن يجعلهم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وأن يصلح الله شباب وشيوخ وعجائز ونساء هذه البلدة، وأن يجعلها جميلة اسما على مسمى، كما هي بلدتهم جميلة، بل هي كما كنت أذكر لبعض إخواني قبل قليل هي أجمل ما رأيت في بلاد الجزائر من جمال النخلة التي أكرمكم الله بها وحرم منها الكثير. يعني جربت النخلة في كثير من المدن لم تنجح، ونجحت في هذا البلد وهذا يعني المنطقة، منطقة بسكرة وطولكا والغروس وغير ذلك وغير ذلك، ما لم تنجح في أماكن أخرى، ما ذلك إلا لحكمة ربانية، وأن الله سبحانه وتعالى فضل هذه البلدة فليكن أهلها اسما على مسمى، يعني يكونوا مثل النخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منه نفعك، يعني ينفع. مش معنى إذا ديت الجريد ينفعك، إذا ديت النوى ينفعك، إذا ديت الجمار ينفعك، إذا ديت التمرة تنفعك، إذا ديت الجذع ينفعك، إذا ديت الساق ينفعك، فكل شيء في النخلة. وزيد على ذلك إذا نظرت إلى أجمل الأشجار فهي النخلة. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جمارا في يده، أخذ يقلبه وقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنه مثل المؤمن، نبئوني ما هو؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: فعلمت أنها النخلة، فاستحييت لوجود بعض الكبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. ولما أخبر أباه قال: يا أبتي، لقد علمت أنها النخلة. قال: أما لو أنك قلتها لكان ذلك خيرا لي من كذا وكذا. فأرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عبد الله قد علم أنه النخلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. فالنخلة ضرب الله لها مثل في القرآن الكريم، وقال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكونوا أيها الإخوة الكرام أصلكم ثابت، وهو أن يكون الإيمان في قلوبكم، وفرعكم في السماء، وجمالكم في هذه الأرض. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم سنة حسنة للمصلحين والصالحين. ختاما أصلي وأسلم على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعلمكم أني أحبكم في الله، وقد ابتهجت بهذا المجيء وسررت بهذا المشهد الطيب الذي حضره الآباء والكبار ورجال البلاد. فأطال الله أعماركم في طاعته، ورزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله للشيخ على ما قدم، وأجزل له المثوبة، وجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه لذلك والقادر عليه.